لأنه لا بد لها من مجموعة من الأحكام تغطيها. وحيث أن آيات القرآن محدودة، آيات القرآن آيات الأحكام على اختلاف العلماء شن قسمين، قسم يقولون آيات الأحكام 300 مش كم آية وبعضها، والقسم الأكثر يقولون 500 آيات الأحكام، ويقولون آيات الأحكام ما يمكن تغطي حاجات الناس هالأشياء كلها، يعني 500 آية ما يمكن تشد حاجة المجتمع فيما جد فيه من أمور. هالأشياء الجديدة اللي اجت قد ما نلقى الحكم بالقرآن. فش نسوي؟ أحسن شيء نرجع للقياس، يعني نجي ندور لنا علة مشتركة بين بعض الأشياء اللي وجدت الآن وبين بعض الأشياء اللي كانت قديما، فنشري ذاك الحكم إلى هذا الموضوع. شلون أحتاج أنا أضرب لك مثلا شوية أقرب لك به المعنى؟ لنفرض مثلا الله عز وجل في أيام النبي صلى الله عليه وآله أنزل أحكام، هذه الأحكام مثلا نفرض من جملتها، من جملة هالأحكام أن الإنسان في زمن النبي كان يعرف وسيلة وحدة للشكر. مثلا الوسيلة اللي كانت شائعة كانت الخمرة، مثلا هاي الوسيلة الوحيدة اللي كانت معروفة، اللي كان يريد يغيب عن وعيه يشرب الخمرة. الآن أكو وسائل مواد كيميائية كثيرة إذا تناولها الإنسان يغيب عن وعيه، فش نسوي؟ هاي ما كانت أيام النبي لا هي خمر ونقول القرآن حرمها، هاي مادة كيميائية جديدة هل نعتبرها حلال؟ يو لا هي حرام. نقول لما أكو علة مشتركة وإحنا عارفين أن علة تحريم الخمر هو إلهاب العقل الشكر، أن الله عز وجل إنما حرم الخمر مو لأن الخمر ما يعنب وما البرتقال ليش ما يحرمه، أو ما العصير المفروض الفواكه الأخرى ليش ما يحرمه، إذا ما حرمها إلا لأنها مشكلة. فإذا كانت العلة اللي هي الشكر موجودة بهاي المادة الكيميائية، علنا ننقل الحكم، نقول مثل ما ذاك يشكر هذا يشكر، ومثل ما ذاك حرام لأنه يشكر هذا حرام أيضا لأنه يشكر، وعن هالطريق ننقل الحكم لاشتراك بالعلة. هذا دعوة اليوم يقول لك عندنا قضايا قانونية جديدة، عندنا قضايا اقتصادية، عندنا قضايا بالمجتمع، لابد أن نرجع علما للقوانين أو نرجع للقياس حتى نسد حاجتنا. قلهم لا، هذا التفكير غلط أبدا. ليش؟ لأن القرآن نزل وهو واتي بحاجات المجتمع بكاملها، يعني أنت ما ممكن تلقى شيء الآن، أي شيء تتصور أجيبه، بس مو أنت لا تقعد أنت تحل المشكلة وأنت تتصور أنك أنت تحل المشكلة، لا مو شغلك. إذا شفت قضية تعتبرها جديدة وتدور لها على حكم شرعي جيبها للفقهاء. الفقهاء منو؟ وهنا الحكاية، الفقهاء اللي غفل من عمره فات 50 سنة، نبهي وهذه النقطة أنا مهمة وصلت إليها شوي لازم أوضح لك إياها جاي. ترى عندنا الفقه، علم الفقه والأصول بالذات مو كل واحد يقدر يطلع بيه. ليش؟ لأن ذني علوم وضعت للموهوبين من الناس، الموهوب ها هو اللي يقدر يستوعبهم. هسه تشوف أقرب لك المعنى، لما تيجي للحوزة العلمية مثلا تلقى لك 5000 طالب علم أكو، لكن اللي يجتهد من عندهم تبدا 2 3. المسألة شنو؟ المسألة بالذات الأصول، أصول الفقه دخلت فيها علوم معقدة جدا. إذا واحد عنده ذكاء غير عادي يقدر يوصل إليهم، أبو الذكاء العادي صعب يقدر يوصل إليهم. نبهي شوي، هاي ناحية. مسألة الفقه والأصول الواقع من العلوم الموضوعة للموهوبين، مع أن موهوب ويريد لفت 30 40 سنة يدرس يلا يقدر يستنبط الحكم الشرعي يطلعه، يلا يقدر يطلع الحكم الشرعي. أما أنه واحد يجي مثلا بناء بسهولة يقدر يوصل لاستنباط الحكم الشرعي، لا ترى عمى عملية بها كثير من المغالطة وعملية بها كثير من التصور الخاطئ. احنا مع الأسف هالأيام يعني عندنا جماعة يدرس لها 4 سنين أو يدرس لها 5 سنين وش يدرس؟ الأحوال الشخصية. وشلون يدرسها؟ يدرسها بشكل سطحي. أعتقد اللي يدرسون قسم الشريعة في كلية الحقوق يعرفون اللي أقوله، واللي يدرسون بباقي الكليات يعرف ال4 سنين شنو قيمتها هي حتى يمكن يوصل بها الإنسان إلى فهم الحكم الشرعي. المشكلة أن هذا من يخلص ويأخذ له شهادة ليسانس ما خلاص يعني صار فقيه يقدر يستنبط الحكم الشرعي، فيقعد ودربال حكاية أكبر من حجمه 1000 مرة يجي يجيبه ويقول لك أن الدين ما يتسع للمجتمع، الدين يضيق بحاجات المجتمع، لازم احنا نستعمل القياس، لازم ندور لنا وسائل نغطي بها التشريع. لا يا أخي، مع احترامي لك أنك أنت مشغلك إذا 4 سنين هل 4 سنين أنت اللي درستهن؟ إذن ما يعلمنك الأوليات البسيطة ما يعلمنك إياها. الأوليات يريد لها أقل شيء 7-8 سنين ويا الله تطلع إلى المرحلة الثانية والمرحلة الثالثة والجهد والتعب يا الله توصل إلى نتائج. يعني أنا مو أريد أضع سد أمام الدارس أو أعجز الناس، لا، بس أنت اسأل المعنى الواقع، اسأل بينا والاختصاص يعلمون بي. القصة أن هالدعاوى منين جاية؟ الدعاوى جاية من جماعة يقولون لك بأن الدين هو عبارة عن مواد محدودة وحاجات المجتمع يومية في تزايد مستمر، فنحن بأمس الحاجة إلى تشريع يغطي هالحاجات. إما نرجع للقياس أو نرجع إلى الاستحسان أو نرجع إلى الرأي أو نرجع أو إلى آخره. تدري كثر مصادر التشريع الآن عند المذاهب الإسلامية؟ إحنا عندنا مصادر التشريع 4: الكتاب والسنة والإجماع. والإجماع من السنة بالواقع، الإجماع ما يحتاج، الإجماع هم من السنة، لأن إحنا عندنا الإجماع مو حجة إذا ما يكشف عن رأي الإمام المعصوم. الإجماع إحنا ما يكون عندنا حجة إذا كشف عن رأي الإمام المعصوم. والعاقل أيضا من السنة، لأن السنة تعبدتنا به. شلون يعني العقل؟ مثل إيش؟ يعني إذا العقلاء أجمعوا على شيء، إحنا نكتشف أن الله عز وجل سيد العقلاء، الشارع سيد العقلاء، فنجد ملازمة بين حكم الشرع وبين حكم العقل، نقول ما حكم به العقل حكم به الشرع. مثل إيش؟ أوضح لك. يعني مثلا الآن لما تلزم الدنيا كلها تسأل واحد تقول له الخيانة زينة؟ يقول لك لا، الخيانة مو زينة. تقول له الأمانة زينة؟ يقول لك الأمانة زينة. هذا إجماع العقلاء، هذول أجمعوا عليه بما أنهم عقلاء لا لسبب آخر. هذا إجماع العقلاء أنا أكتشف من عنده أن الله عز وجل لابد وأن يجعل الأمانة من المعاني من الصفات الطيبة ويحرم الخيانة لأن الشارع سيد العقلاء. فبالواقع هي المصادر الرئيسية الكتاب والسنة. أما عند المذاهب الإسلامية مصادر التشريع 17 مصادر التشريع، ومن جملتها القياس المستنبط العلة. ما تدخل فيها مو مكانها، بس هل قد الإشارة أعود للموضوع. فبعضهم يقول معنى تمت كلمة ربك يعني أن القرآن الكريم يدعون هاي بها إجابة على دعوة هؤلاء اللي يقولون أن القرآن الكريم مو تام. يقولون القرآن تام، القرآن وضع القواعد لحاجات الناس، بس المن وضع؟ يعني وضع لحاجات هم للعبادات، ما للمعاملات، ما للعلاقات الاجتماعية. وهالأيام عندنا في المدرسة جديدة، هاي المدرسة الجديدة شنو؟ هاي بيها هوس. شوي خل أضرب لك مثلا. هاي أكو عندنا في الجماعة هالأيام يجي رأسا ويقول لك القرآن ما خلص شيء ما ذكره، القرآن كل شيء أشار إليه، القرآن شرح النفاثات وشرح البقار وشرح الكيمياء وشرح الفيزياء وشرح البواخر وشرح النبات وشرح لك حتى خل أقول لك مثلا فالمفسر طلعت له على رأي يجي إلى هاي الآية بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن خلق الإنسان علمه البيان. يقول البيان المقصود بالآية شنو هو؟ كل وسائل التعبير. مثل ايش؟ يقول مثل الرسوم التجريدية. ماكو هاي رسم تجريدي يجي واحد يسويله مثل البعيرة، يسويله مثل القدر، ما شنو يسويله، عطله مريض فذكاءه ملطخ ها، ويقعد يشرح لك هذه الافق ينزل ويا البعد المكعب ويحكي لك اشياء معميات ما تعرف اولها من اخرها شنو هي. اقول لك هذا الرسم التجريدي، هذا قسم من اقسام البيان. يقول هذا قسم من اقسام البيان اللي الله اودعه في قلب الانسان وعلمه فيه. اي وحده. بعد ومن اقسام البيان الشعر الحر. شايفنا؟ الشعر الحر هذا يجيب لك واحد اكو احيانا تلزم دواوين لما تقراها تدور على صاحب الديوان وانا تقول وين تقول هذا انا اشوفه حتى احط البلوعه وادفنه واريح الناس من الحكي الايماني لا اول ولا الى اخر ولا الى طعمه. فيك تعرف شنو يقول هذا؟ شنو يقول ما تعرف. يعني احيانا اكو صور لطيفه في بعض الشعراء. يعني قد تقرا لشعراء ممن ينظم الشعر الحر تلقى له صوره لطيفه مشرقه ممتعه بأداء لطيف، لكنه ما يسمى شعر. مو شعر. الشعر الى تفعيله معينه، الى اوزان، الى قرار ايقاعي معين، الى اصوله، فهم الى اصوله. لكن هذا تجي تريد تعرف شيرين يقول ها؟ الليل يظلم والسماء تمزقت والبحر من تحت الشجير على اللبيب على ما تجعل شيرين يقول ما ادري انا افهم الله يعني تقعد يعني تلزم المقطع كله من اوله الى اخره تجد هاي مؤامره بالواقع. لان الشعر عندنا مصدر من مصادر تاريخنا. الشعر اولا بجانب متعه، بجانب فن، بجانب ذوق، بأداء رائع، بمعاني. الشعر بإثارة. تصور العرب كان يثير هبيت من الشعر. الأمم كلها مو بس العرب، الأمم إلى الآن الشعر يعمل عمل في نفوسهم إلى تأثيره. ولذلك احنا نعتبره شيخ من السيوف المسلكة. أرجوك أنا لما أسمع، لما أوقف أشوف دعبل يوقف على المعتصم ثاني الخلفاء العباسيين يقول لي ملوك بني العباس بالكتب سبعة ولم يأتنا عن ثامن لهم كتب كذلك أهل الكهف في الكهف سبعة كرام إلى عدوا وثامنهم كلب وإني لأعي كلبهم عنك رفعة لأنك ذو ذنب وليس له ذنب. هذا يهشني، هذا يعطيني فصورة رائعة يبين لي كيف يقف الادب الملتزم في وجه الظلم والظالمين، يبين لي كيف يقف الادب الملتزم ليؤدي رسالته في واقع الامر هذا. اما انت تجي تموع لي هالصوره الرائعه، الاداء الرائع، تموع الذوق لي اياه، تخرب لي اياه من اوله الى اخره، وش مالك تجي تقول لي انا على موجود بالقران بعد. قال علمه البيان يعني اودع في نفسه القدره على الشعر الحر، هذا لان هذا بيان، هذا مو بيان. البيان يعني بين من الوضوح، البيان المقصود به ما يستبين للناس، ما يتبينه السامع، دلجم السامع واقرأ له بعض القطع من الشعر الحر وحلف بالخضر، قل له هذا إلى معنى أو ما إلى معنى، طبعا أقول لك ما إلى معنى، حكي تافه لا إلى قيمة لا إلى أول ولا إلى آخر. الغرض إذا وين علمه البيان؟ تجيك لها التفاسير عجيبة يا أخي والله. بعد تقرأ مثلا وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، شفت المفسر يقول هاي مستدل منها على وجود الحياة على سطح الكواكب الأخرى. شلون الحياة على سطح الكواكب؟ يقول في الأرض إله هو إله من غير إله للبشر، هذا يقول على أن إله للبشر في الأرض وإله لبشر آخر على سطح الكواكب، هذا معنى قوله وهو الذي في الأرض إله في السماء إله وفي الأرض إله. يا أخي يعني إذا نفتح الباب إلى هالتفاسير، إذا نجي ونقول القرآن من هالنوع يكتشف وجود سكان على الكواكب وعلى المريخ ونستدل بهالآية، وإنت لما تقرأ بعض التفاسير المعاصرة اللي من هالنوع تنتهي إلى نتيجة تملأ نفسك اشمئزازا من الدنو إلى ألوان من العبث ينزه عنه كتاب الله عز وجل. واحيانا قد تلقى هذا المفشر مندفع بحسن نيه، اكو ترى بعضهم مندفع بحسن نيه، يعني انا ما اشك لما اقرا تفسير الطبراوي جوهري، وان كان هذا الرجال شغول اعتقد يتحمل مسؤوليه كبيره يوم القيامه، لان هذا ورطت جماعه خلاهم يفسرون القران ويملكون تمليك لا حدود له، هذا من هالنوع الواقع، لان هذا حطت فرد قضايا عجيبه غريبه جارها بالقران وخلالك اياها وخلال كل واحد يجي يقول لك فيزياء وكيمياء او فلك وبيولوجيا وايمولوجيا ومن هاللوجيات هذه من اولها الى اخرها. الحقيقه ان القران الكريم ما جاء لهذا، القران الكريم كتاب الانسانيه انزله الله عز وجل ليحمل للانسانيه دواءها وليشير الى دائها ليبعدها عن دائها. القران كلام الله عز وجل ليخاطب البشر لينظم امور معادهم ومعاشهم. فاذا معنى قوله تبارك وتعالى وتمت كلمه ربك، المقصود ان القران وافي، ما يحتاج ان نكمله ونجيب له قياس، لا انت جيب المساله اللي عندك المستشكل بها اعطيها لاهلها، اعطيها للعلماء الذين عرفوا القران ووعوا يبينوا لك وين حكمها، حكمها حتما القران الكريم بعمومات، القران الكريم باصول تستوعب كل ما يجد بالحياه من حاله جديده. هاي واحده. الراي الثاني ان معنى قوله تعالى وتمت كلمه ربك، يقولون ان القران تممه اجتهاد النبي، هو مو تام، لكن اكو احكام النبي اجتهد بها لان النبي يعتبره مجتهد. هاي وين عند من؟ طبعا عند غير الايمانيه، عند المذاهب الاسلاميه. المذاهب الاسلاميه يقولون ان النبي كان يجتهد، يخطئ ويصيب. يخطئ ويصيب، المجتهد المجتهد يخطئ ويصيب، فيقول لك ان النبي كان مجتهد وكان يجتهد في كثير من الامور، كان يجتهد بها وهي ليست من الوحي. زين؟ ومو بس النبي، لكن اسال سؤال واحد، اقول ما مدى الوثاقه في حكم ناخذه من الانسان النائم؟ ليش احنا اللي ينام نامره بان يعيد وضوءه؟ لانه النوم يغلب عليه ويجوز يصدر منه ما ينقض وضوءه. النائم احنا نرتب على نومه احكام شرعيه في خلال نومه، هذا مقدار ثقة الأحكام الشرعية عندنا. على أي حال القرآن أكبر من هذا، كلمة الله عز وجل تمت. شوف اللون، شوف الغريب، يعني لما ينتهي الأمر إلى هذا اللون، الإمام البخاري كله يقول نقلا عن السيدة أم المؤمنين عائشة، يقول النبي سحر، سحر بن بنات أعصم اليهودي، شول طعامه سحرنا، وظل سنة كاملة ما يدري شو يسوي، سنة كاملة ما يعرف نفسه، يصلي ياكل يشرب ينام سنة كاملة. نعم، الإمام البخاري بالذات ينقل هذا عن لسان السيدة عائشة أم المؤمنين. طيب إذا كان هذا اللون الأحكام اللي تصدر خلال هالفترة من النبي، ما هي؟ ما صدر عنا حكم الناس معطلة أم صدر عنا حكم؟ أنا قطعا يعنيني شيء، وترى لا تتصور يعنيني أرد أهرج، أنا بالعكس أنا أعتبر أي خسارة في كتاب الإسلام هي خسارة لنا. يعني إذا قالوا هذا، أنا بعكس الآخرين، مو الآخرين قد يتصورون أن إذا لقولهم عند مذهب إسلامي فد نظرية شوية مهلكة، يعني لجموها اعتبروها سلاح، قالوا خلينا نهرج بيها. لا لا، احنا لنفرض ان الاسلام جسم واحد، اينما يطعن فالطعنه تؤذي باقي اجزاء الجسم. ما ابي انا اسخف الاسلام كله على حساب فد واحد اسمه بخاري. قبل الجن؟ لا، ممكن. الاسلام اكبر من هذا، والاسلام ما يهم ان يكون هذا مخطئ فيصحح خطاه. على اي حال ارجع للايه. الآية تقول وتمت كلمة ربك، بس هنا فائدة أرجو أن لا تفوتك. تصرفات النبي صلى الله عليه وآله شنو؟ مرة تكون بعنوان المنصب، مثل ايش؟ بعنوان المنصب. مثلا النبي كان يطلع ويطلع جماعة وياه يقطع يبني أراضي، شيح الفلان وفوق قطعة أرض، شيح الفلان وفوق قطعة أرض، هاي نعتبرها تصرفات باعتبار المنصب. الله عز وجل خول قال له هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب. هذا أنت تصرف كيف ما تحب. هذا نسميه تصرف بعنوان المنصب. أكو عندنا تصرفات من النبي بعنوان فك الخصومة. مثل إيش؟ مثلا يحكم بين اثنين بموجب البينات، بالإقرار واحد يقر على نفسه النبي ينفذ عليه الحكم. هذا نعبر عنه تصرف بحقوق يحكم ما بينهما. مرة يتصرف النبي بالتمييز، كل عبادات النبي تصرف بالتمييز. إذا شفنا النبي يصلي نصلي مثله، لأن هذا تبليغ، صلاة النبي تبليغ، جزء من السنة. إذا شفنا النبي يتوضأ نتوضأ مثله. ولذلك إحنا ليش نقول إحنا الآن قد واحد يقول شغلنا ليش تتوضأون هالشكل؟ مو القرآن يقول اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق؟ طيب هو هذا المرافق، قلت ليش تغسلون؟ نقول له أن هذا المكان كله الله أمرنا بأن نغسله، لكن منين نبدي منا لو مو منا؟ ما بينت الآية. شفنا النبي شلون يتوضأ؟ توضأنا مثله. أولاد اللي عايشين ويا بيته شفنا الحسن والحسين، أخذنا من الحسن والحسين، تعلمنا من الحسن والحسين. ما نحمل واحد أجي نبي عن النبي قلنا له تعال علمنا شلون النبي يتوضأ. ذولا سيدة شباب أهل الجنة شافوا النبي يتوضأ. مسألة إذن، مرة النبي يتصرف بعنوان التبليغ، مرة يتصرف بعنوان النبوة يعني منصب، مرة لا بعنوان فك الخصومة. فالتصرفات النبي الفقهاء يضعوا لها عناوينها، وكل هالتصرفات هي مشدودة إلى السماء، ماكو تصرف كيفي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي. انتقلت الآية الكريمة قالت وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. ما المقصود من صدقا وعدلا؟ شو اللي يعرف أسرار القرآن الكريم وتعبيراته يعرف أكو كنوز بالقرآن. كان إحنا عندنا الآن القرآن مقسم قسمين، قسم نسميه أخبار وقسم نسميه أحكام. جميع ما بالقرآن ينقسم إلى هاتين إلى هذين القسمين، قسم إخبار وقسم أحكام. الإخبار مثل إيش؟ الإخبار مثلا أخبرنا القرآن الكريم عن أشياء وقعت عند أمم من قبلنا. لما يخبرنا القرآن الكريم بالتأكيد يخبرنا بالصدق. مثلا القرآن لما أخبرنا عن ناقة صالح قطعا أخبرنا بما هو واقع فعلا، لكن ما هو الطريق للتعرف على هذا الواقع؟ يعني منين نتعرف قصة ناقة صالح؟ مصيبة أن مثلا هذه القصة ونظائرها الموجودة بالقرآن الكريم، هذه القصة منين أخذناها إحنا؟ أخذناها من المفسرين. المفسرين علينا اعتمدوا، مع الأسف اعتمدوا على من هو ليس بمعتمد، فأخذوا منه. قال أحكي لك، يقولون قوم صالح كانت تملكهم امرأة تسمى ملكي. زين، هذه المرأة شافت الناس افتتنوا بناقة صالح، لأن ناقة صالح كانت تمثل الآية التي جاء بها صالح. كانت هالناقة يطلعها صفات عجيبة غريبة، هل قد تحلب، هل قد ما شلون تطلع، طلعت من صخرة. يعني عندما يروها رواية يصوروها تصوير صدق يبعث على السخرية. ولذلك هذا صاحب كتاب نقد الفكر الديني أو غيره، أنا شفت جماعة ممن نقدوا الفكر الديني قالوا أن ذول المسلمين يؤمنون بخرافات، ذول ما فرقوا بين القرآن وبين تفسير القرآن. يا أخي أنت تعال شوف القرآن شي عبر عن ناقة صالح، قال فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنوبهم أو بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. قصة مختصرة مر بيها في مورد أو موردين تكلم عنها على الإجمال. اما هذا جبريل يقول انها الناقة الضخمة ارادت هذه الملكة ان تعقلها. شلون تعقلها؟ اكو اثنين رجال لهم علاقة باثنين نشاء، اوعدت للنشاء الاثنين ان يمتنعا عن لقيا الرجال الا ان يعقرون الناقة، وفعلا ذلك قال لهم احنا لا نبنو اليكما حتى تعقر هذه الناقة، واجوا للناقة عقروها. لما عقروها اجى الشقب، الشقب ابنها، يقول هذا الشقب جاء يرغو، صار امام صخرة انشقت له الصخرة، دخل بها اطبقت عليه، وهذا الشقب هو اللي يطلع اخر الزمان دابة الارض التي تكلم الناس، هو هذا الشقب. ويحكي لك قصة طويلة عريضة بيها متصاعدات متناجلات عجيبة غريبة. تدني وين تلقاهن؟ تلقاهن بتفسير الطبري، تلقاهن مثلا تفسير القرطبي، تلقاهن بالتفاسير من هالنوع. انا عشان ما اريد يعني ابرئ تفاسيرنا، تفاسيرنا ترى انبياء من النوع كثير، يعني هم اعتمدوا مع الاسف يعني بعض تفاسيرنا، لكن مثل مجمع البيان لا، مجمع البيان ونظائر مجمع البيان للتبيان للشيخ الطوشي مثلا، تدني تفاسير يقدر واحد يحط ايده عليه وهو مطمئن ايده على منبع صافي ما بشيء، لان دول عباقره دول المفسرين في الواقع. اما عندنا تفاسير يعني تتصور امه ما يطلع بها واحد حسن النيه، عندنا شويه حسنين النيه يصدقون بالتفاسير. ارجوك هنمي ما لها الحكايات، ما الناقه صالح حاطولها اعرضها، او ما للعقرب اللي يطلع يوم القيامه ويبرص مانع الزكاه عنده 77 قله، كل قله 77 رطل، كل رطل 77 ذنب، كلها او 77 ما من اولها الى اخرها، هاي من هالنوع موجود. هذا تبحث عنه تلقاه وين؟ تلقاه بالتراث الاسرائيلي، بالحضاره الاسرائيليه. طيب انا ما مؤمن يا سيدي، انا ما مؤمن بهذا، يعني مو ملزم ان اؤمن بهذا. الله عز وجل باكر ما يسالني عن هذا العقرب. الله يريد من عندي على الاجمال اني اؤمن ان العاصي يعاقب والمطيع يثاب. اما هاي الاسرائيليات الموجوده بالتفاسير الله تبارك وتعالى ما يسالني عنها اطلاقا ولا لي شغل عنها بالمره. نعم البالي اخبرني باشياء على الاجمال، هاي الاشياء اللي اخبرني بها البالي انا علي ان اتبعها، اما التفاصيل انا مو ملزم ان اتساءل ما هي هذه التفاصيل، كيف كانت الناقه، منو كان يقدم لها طعام، شيء من هالقبيل. مثلا عصا موسى، الله تبارك وتعالى انطانا فكره عن عصا موسى، قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. سأجوك قالوا المآرب الأخرى يحطها بالقاع تصير بيت خيمة، يجوع يحطها يطلع من عندها تفاح وسفرجل ويطلع من عندها أكل ولحم يمدها هكذا. القرآن ذكر لها وظيفة أو وظيفتين، ألقاها فإذا هي حية تسعى، خيل لهم أو الله عز وجل أراد أن يجعل منها كائنا حيا، ذكر لها ما ذكره القرآن أؤمن به. اللي ذكر القرآن طبعا لا سبيل إلى إنكاره، كمسلم علي أن أؤمن به على الإجمال، أو آخذ تفسيرا من منابع الصحيحة، أدور تفسير. يا أخي وين رايح تربد على كعب الأحبار ويمك الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة؟ شبيها عيونك؟ شو وجهك لناك؟ ليش؟ هذا ما يلوب لك كلام الحسن والحسين، رايح تدور لي على كعب الاحبار اللي ضرب عمر على راسه بالدره، قال له اكثرت الكذب على الله ورسوله. الغرض اذا القران الكريم يقول صدقا، صدقا الما بالنسبه للاخبار، تمت كلمه ربك صدقا، يعني جميع ما في القران من اخبار هو صادق طبعا. بعد وعدلا، العدل شنو بالنسبه للاحكام؟ شايف الصدق بالنسبه للاخبار والعدل بالنسبه للاحكام. شنو هي الاحكام؟ مثل ايش؟ كيف نتصور العدل؟ الله عز وجل لم ينزل حكما او لم يشرع حكما ليس عدلا، لأن الله عدل ويأمر بالعدل. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. أضرب لك بعض الأمثلة. الشعب قد يقول قائل أن إحنا نلقى أحيانا تأويلات للمفسرين قد تتجافى مع العدل. على سبيل المثال القرآن يقول بسم الله الرحمن الرحيم ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. نجي نلاحظ الفقهاء عندهم نظرية يقول لك لو أن واحد أجر له 50 عامل جاب العمال شغلهم عنده، لما شغل هؤلاء العمال أخذ سلعة، السلعة طاها للعمال اشتغلوها، يعني أخذ مثلا 1000 ثوب للخياطة عنده معمل محل مال خياطة، جاب هالألف ثوب انطاها للعمال يشتغلون بها، اشتغلوها العمال. هو شو هو؟ مو أكثر من أنه استلم الخام واشترى خيوط وغبر وطاها للعمال قالوا اشتغلوا. اشتغلوا العمال. هو ماخذها بإيش؟ ماخذها ب2000 دينار مثلا أجور. أعطى منها للعمال ايش قد؟ 1500. و500 ظلت إلك. يستحق هل هال500 بدون عمل؟ يوم ما يستحقها. وبعض الفقهاء هاي فائض القيمة اللي خلق بها الدنيا ماركس هي نفسها، هذه نظرية فائض القيمة. هل 500 يستحقها هذا أم لا؟ تلقى كثير من الفقهاء يقولون هل عمل اللي اشتغله، هل عمل اللي اشتغل يستحق به ولو شراء الإبر والخيوط يستحق به الفرق هذا؟ الفرق إلى هو الكذب تحمل المخاطرة ومقابل تحمل المخاطرة يستحق 500 دينار وإن كان اشتغلها غيره. يجي بعض الفقهاء لا، تفتهم من عبارته، تفتهم من عبارة بعض الفقهاء لا، أن يعمل عملا، هذا التعبير اكتبت التعبيرة، أن يعمل عملا يستحق به ذلك الفرق. شوف شلون يعني يعمل عمل يستحق؟ يعني تعالوا الاقتصاديين شوفوا هذا الآن لما ربح 500 يستحقها يا ولا؟ الاقتصاديين يقولون لك تمام، هذا مشتري له قطعة أرض وهي قطعة الأرض أموال مجمدة، هاي عمل مجمد، هذا اشتراها بفلوس والفلوس عمل مجمد. بنفس الوقت هذا الرجل اتحمل مخاطر، بكرة إذا طلع منه 20 ثوب شقق ما يتحملها، ما يضمن العمال، العمال مو مضمنين، الصناع ما يضمنون، بينما هو يضمنها، هو يتحملها، يتحمل ضمانها، ويعدوا لك المبررات يحللوها للمسألة تحليل كافي، فيقولون أن هذا يستحق 500. شايف؟ أنت لما تقرأ النظرية الأولى تقول هاي النظرية قد يكون ما لها عدل، لأن هذا ما مستحق. ولذلك احنا عندنا واحد اذا ما يعمل ما يستحق، اكو واحد يفتح له مكتب مال عمال ياجر له 2000 عامل ب 10,000 دينار مثلا وياجرهم 15,000 ياخذ 5,000، لا طبعا ما يستحق هذا، يشرف يشرف على جهد العمال يشرفهم. فالعدل اين العدل الواقع؟ المساله القران لا شك بان العدل في احكامه، اما الفقيه احنا ما نقول الفقيه معصوم، جائز الفقيه يصيب الحكم الواقعي وجائز يخطئ الحكم الواقعي. الفقيه مجتهد يخطئ ويصيب، فانت لا تحمل تبعه الفقهاء، اما تحملها تبعه الفقهاء لا تحملها للقران. الشعبي يطب على الحجاج يقول له ان الله اذا اشترع عبدا رعيه كتب له الحسنات وأسقط عنه السيئات، يعني أنت الله نصبك على الناس، شو تسوي؟ هذا إذا خير ينكتب لك، وإذا شر ما ينكتب عليك. زين أنا أجي أعتبر الإسلام مسؤول، أشتم الإسلام لأن الشعبي أعطى الفتوى؟ لا يا سيدي، أنت ليش؟ ليش تدور الشعبي؟ خو أنت دور من يقف بوجه الظالم ويشجب الظلم. انت دور سفيان الثوري اللي لما اجى الرشيد ومدل ايده اخذ ايد الرشيد قال له ما احسنها من يد اذا سلمت من المقامع يوم القيامه، انك مسؤول عن كل فرد من امه محمد. يلتفت له واحد من جماعه من جلاويه الرشيد قال لقد غممت امير المؤمنين، انت الان شببت ضيق خلق الامير المؤمنين، ليش تخلي الشكل تألمه؟ قال له والله ما افشل فرعون الا هامان مثلك وامثالك، انت اللي تفشل هؤلاء، انتوا هؤلاء الحاشيه حاشيه الشوء. التفت للرشيد قال له انا جايك بطلب، قال له ما هو الطلب؟ قال له طلبي اليك ان ترد الينا بحوائجك، اذا عندك حاجه قل لي بيك. قال والله عندي حاجه واحده. قال له ما هي؟ قال الا تريني وجهك لاني اكره النظر اليك. فتامل هاللون، انت ما تروح لهذا، مدور لي الشعبي تقول لي انا الاسلام ظالم لان اكو بيه الشعبي. يا سيدي كل دين اكو بيه واحد جلواج فيه وماشي وراء الظلمه، واكو بيه واحد لا والله يحمل دينه ويحمل ورعه ويحمل تقواه على لسانه وعلى يده. اعود للايه، اذا الاحكام باجمعها عدل، ولا يمكن ان يصدر الله عز وجل حكما غير عادل، لكن قد يجي من التفسير، قد يجي من العبث. انا ما اشك ان اكو كثير من العابثين عبثوا بدين الله عز وجل، حاولوا ان يصرفون التناشي لما هاي نزلت الايه، الذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم. لما نزلت هذه الايه، يا ايها الذين امنوا ان كثيرا من الاحبار والرهبان لياكلون اموال الناس بالباطل والذين يكنزون الذهب والفضه. هاي بتشلون؟ هاي والذين يكنزون الذهب والفضه، هل واو هذه يشيلها؟ لان اذا شالها ايش راح يصير؟ اذا شالها راح يصير لولا ان الذين يكنزون الذهب والفضه الا من ترجع للاحبار والرهبان، يعني الاحبار والرهبان هم اللي يكنزون الذهب والفضه، بينما الايه عامه لكل من يكنز الذهب والفضه، فراح يشيل هالواو. قال اذا شالها يغير لك الوضع كله من اول الى اخره. فانت لا تنسى محاولات في القران من النوع، صارت وصارت وسياتينا خلال البحث. زين، فالايه تقول وتمت كلمه ربك صدقا وعدلا. ما انشك ان الله عز وجل رسم العدل بكتابه الكريم واراد العدل لانه عدل وامر بالعدل. ثم قالت الايه الكريمه لا مبدل لكلماته. شنو معناها؟ معناها ان القران مصون عن التحريف. زين، هذه المساله في واقع الامر جاي تلعب في على ممر السنين، جاي تلعب دور مشبوه مع الاشد. يعني انت تلقى كثير من الناس يتجنون على الاماميه، يظلمون الاماميه، ينسبون للاماميه انهم يقولون بتحريف القران. لما تقول له يا اخي هلم معي، هلم معي لنجول جوله، ابتداء من الشيخ المبين، الشيخ الطوسي، الشيخ الصدوق، السيد المرتضى الطبرسي، الى علمائنا المتاخرين، ولعل من اروع البحوث في اخريات في هذه الايام بحث الشيخ الخوي مدى الله في عمره في البيان في مقدمه تفسير القران في التحريف. اقرا يا اخي هالمجموعه انت من الكتب اقراها، هل تجد عندنا راي يقول ان القران ناقص او ان القران محرف؟ اذا وجدت انت تقول لي اكو عندكم اثنين، اكو واحد صاحب فصل الخطاب واكو روايات بالكافي من هالنوع مبثوثه. خلي اريحك، ان احنا تقريبا ثلث روايات الكافي نطرحها، مو كل الروايات ناخذها عمياوي، لا بعض الروايات، كل الروايات نناقشها، كل روايه لها حكم، هذه وحده. وثانيا على صاحب فصل الخطاب رجل عليه رايه، ما جاء به يرد عليه. اذا تحسب لي اثنين انا احسب لك عندك 99 مو اثنين، 99 احسب لك اذا تجي لي اسلم فيهم بيدك يدا بيد. خلي اذكر لك، يقول لي لا، شنو مصحف فاطمه؟ يا اخي تعال الروايات، مصحف فاطمه يقول الامام الصادق اكبر قرانكم ثلاث مرات ما فيه من القران شيء. يعني شنو؟ يعني تفاسير القران كانت لما تنزل الايه الامام علي يسال النبي عن تفسيرها، النبي خبره، لما خبره يسجل الامام علي المعنى يشرح الآية شنو تفسيرها يأخذ معناها يشرحها أكو أمور ترتيبية يشرحها الإمام سلام الله عليه هذا هو القرآن الفصل يعني شرح القرآن مو القرآن يعبر عن التفسير بالقرآن بسم الله الرحمن الرحيم ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه سمى الوحي القرآن الذي هو تفسير للقرآن هذا ما الإمام عينا انطلاقا من هنا يقول مصحف فاطمة أكبر من قرآنكم ثلاث مرات ما فيه من قرآنكم حرف وإنما الشروح كان يكتبها الإمام علي هاي لازم لك علينا هذا المصحف عندكم القرآن مال فاطمة يا أخي أنت إلما جيت تتهم أنت جيت تتهم فاطمة اللي عبر عن النبي بضعة مني شيدنة مني أنت تتهم الحسن والحسين سيدة شباب أهل الجنة تتهم عترف رسول الله اللي يعبر عنهم النبي يقول إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي كلهم يتطرق لهم تهمة يا غريب يعني غريب لما بينما الآية تقول لا مبدل لكلماته الله عز وجل عندما أنزل القرآن على القرآن محفوظ هو ما بين الدفتين وعليه فتوى فقهائنا وأرجو أن أمثال هذه الكلمات تأخذ طريقها إلى القلوب النظيفة واقع الأمر أنا مؤمن ومتأكد أن الذي يبحث عن الحقيقة ما يصدر من عند قول من نمط هذا القول ما يقدر ينسب لنا القول بالتحريف الذي يبحث عن الحقيقة لكن الذي ينسب القول بالتحريف لنا إنسان وضع عليه علامة الاستفهام بلا كلام ما يدري لا كلام أبدا وإلا فكتاب الله تبارك وتعالى هو ما بين الدفتين لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه لأن مو من المعقول أن القرآن يمكن أن يكون به تحريف وإحنا نقدر نحتج بأحكاما لأن إذا صار به تحريف أحكامه تبقى محجة تصير محجة يعني ايش مدريني أنا أن هذا الحكم ما مرتبط بذيك الآية المحذوفة ما أقدر أستند عليه أبدا إذن القرآن هو ما بين الدفتين هو كتاب الله هو مصدر تشريعنا هو مصدر عزتنا ومصدر حرارتنا ولذلك كان الإمام الصادق سلام الله عليه يقول تعلموا القرآن فإنه ربيع القلوب وأحسنوا تلاوته فإنه أنفع القصص وتفقهوا فيه يقول إنه لا يبلى على الدرس والنشر ولذلك لأهمية القرآن ولعظم القرآن رأينا أهل البيت لا يفارقون قراءة القرآن حتى في أحرج الأوقات في أحرج الساعات التي تمر عليهم لا يفارقون كتاب الله دائما القرآن بين شفائهم حتى في لحظاتهم الأخيرة مو علي بن أبي طالب قتل والكتاب والقرآن بين شفتيه الصلاة بين شفتيه وكتاب الله بين شفتيه وسقط بالمحراب كذلك سقط الحسين وشفاهه تلهج بذكر الله تلك الثغور اللي كان يمر عليها اللحظات الأخيرة وهي تتمتم بذكر الله لما برحت ولا ابتعدت عن الكتاب أبدا بل السبب اللي من أجل الحسين طلب ليلة العاشر اشتمهل وإلا الخيل زحفت ليوم التاسع العصر زحفنا عمر بن سعد نادى يا خيل الله اركبي وبالجنة ابشري وزحف إلى قتال الحسين عصرا الحسين صاح للعباس قال له اركب بنفسي أنت واطلب من هؤلاء القوم أن يؤجلون هذه الليلة إني أحب الصلاة لله وتلاوة كتابه يقول المؤرخون بات الحسين وأهل بيته وأصحابه ولهم دوي كدوي النحل بين قائم وقاعد وراكع وساجد يتلون كتاب الله وباتت عائلة الحسين وهي في كنف الحسين تسمع القرآن وتغطيها حماية أهل البيت مرت عليها هكذا ليلة العاشر ولكن مرت عليها ليلة الحادي عشر عندما جن عليها الليل تلفتت يمينا وشمالا ما وجدت إلا أجسادا تضطرب بدمائها على وجه الأرض. شرعت أختها أم كلثوم قالت أخي في كل ليلة تحرسنا الأبطال، هذه الليلة بقينا بلا محام ولا كفيل. أخي قفي أنت على يمين الخيمة وأنا أقف على شمالها، لئلا يتشرب الرعب إلى قلوب الفاطميات. وفعلا أوقفتها على شمال الخيمة ووقفت على يمينها. وعندما تناصف الليل وهدأت بعض الأطفال نزلت من الخباء وحدها تقوم وتعثر ما بين تلك الأضاحي ما بين تلك الأجساد، إلى أن وصلت إلى جسم أبي عبد الله. أكبت عليه تمسح الدم والتراب عن وجهه. أخي ما عودتني منك الجبر فعلى ما تجفوني وتجفو شوكت صبيحة اليوم الحادي عشر من المحرم لما جيها بالنياق وركبت بنات الزهراء، قسم من بنات الزهراء، والقسم الاخر ظل ماشيا على قدميه. ترى زينب واخواتها ما لحقت حتى ناقة ما عندها تركبها، خلوها ماشية شاهية على قدميها. الى ان قاربت المعركة صارت قريبا من نهر العلقمي، مدت الى جسدها بالفضل العراس. نسألك اللهم وندعوك ونقسم عليك بوجهك الكريم، فرج عنا يا الله. ربنا مسنا الضر وأنت أرحم الراحمين. اللهم انصر من نصر دينك واخذل من خذل دينك. من اللهم على مرضانا بالصحة والشفاء. هؤلاء إخوة مؤسسون تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.